والله عنك شيخ عند الحاجة تاخذ الراس عند الحاجة هما من الوجع من مرض الراس ولا برد ولا مطر ولا شيء شيخ متى يجب على الإنسان الحاجة تنقضى الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس يعني أنواع المهم ما تحتاج يغطي رأسه ما تحتاج يغطي رأسه من الحاجة حاجة تختلف عندي تختلف ضرورية وحاجة لا الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية إحنا نريد حاجة غير ضرورية